إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه، فصلاةً وسلامًا دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى، ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن رحمة الله عز وجل بخلقه أيضا أن جعل لهم في أيام دهره نفحات يتعرضون لها، فالفائز هو الذي يستغل هذه النفحات ويقبل نعمة الله عز وجل عليه ويشكرها بالاجتهاد في الطاعة في هذه المواسم، والخاسر كل الخاسر هو الذي يعرض عن هذه النفحات ويكفر نعمة ربه سبحانه وتعالى، يعرض عنها ولا يأبه لها ويتعامل معها كأنها لا شيء. من رحمة الله عز وجل كما قلنا أن من على أمة النبي صلى الله عليه وسلم لقصر أعمارها، أن من الله عز وجل عليها بنفحات في أيام الدهر، شهر رمضان ويوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها من المواسم التي والأماكن التي تضاعف فيها الحسنات. فمن اجتهد في هذه الأوقات وفي هذه الأماكن يأتي يوم القيامة بعمر قصير، لكن بكثير من الأعمال المضاعفة التي يسبق بها كل الأمم. والذي يعرض عن هذه الأعمال خاب وخسر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. هذا الحديث الذي كلنا يعلمه ونحن نكرره في هذه الأيام مع اقتراب شهر رمضان ولم يبق إلا أياما قليلة، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. رغم أنف أي يلتصق الأنف بالرغام أي بالتراب، أي يصبح ذليلا. من أدرك هذا الشهر ولم يغفر له كالذي ضيع في حياته فرصة ذهبية كانت سوف ترفعه هذه الفرصة ليكون من أغنى الأغنياء. تخيل إنسان فقير وعرض عليه فرصة أن يكون من أغنى الأغنياء ثم ضيعها ولا زال فقيرا، ثم ينظر إلى الآخرين الذين استغلوا هذه الفرصة كيف كانوا معه على خط الفقر والآن يسبقونه بمراحل في الغنى، فينظر إليهم ويتأسف ويندم ويعض على يديه، ولكن ولا تحين مندم حينما يفوت الوقت. هكذا الإنسان الذي أذنب طوال السنة، ومن منا لم يذنب طوال العام، حينما يستحضر الإنسان طوال فترة السنة الماضية كمية المعاصي التي وقع فيها الإنسان وقع فيها المرء طوال هذه المعاصي، ثم تأتي الفرصة ليخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان يكفر الذنوب من بين رمضان إلى رمضان، كم ترتكب من المعاصي من بين رمضان إلى رمضان، كل هذه الذنوب يكفرها الاجتهاد في رمضان. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ، من أدرك رمضان، من أدرك هذه المحطة المهمة في حياته ثم أعرض عنها يبكي ذليلا في الدنيا ويوم القيامة. يأتي يوم القيامة يفاجأ بأن الناس الذين اجتهدوا في رمضان سبقوه في الجنة وينظر إليهم ويندم أنه لم يجتهد في رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نريد في هذه الخطبة أن نذكر أنفسنا بأحاديث حتى أنتم تعلمونها، ولكن هذه الأحاديث حينما يستحضرها الإنسان ويتذكر فضل هذا الشهر يقبل عليه بشغف، يقبل عليه باجتهاد وباستعداد. حينما يتذكر الإنسان فضائل الشيء يقبل عليه، كلما أيقن الإنسان بقيمة شيء أقبل عليه باجتهاد، كلما أيقن الإنسان بقيمة شيء وأصبحت المعلومة أن هذا الشهر فضيل وهذا الشهر مبارك أصبحت إلى يقين، تتلقى هذه المعلومات بيقين من كلام ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تقبل على هذا الشهر باجتهاد. يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، الصيام جنة، فلا يرفض ولا يجهل، فلا يرفض ولا يجهل، وإن امرؤ شتمه أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصيام لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الحديث العظيم مليء بالفوائد وغيره من الأحاديث، وأقول يستحب في هذه الأوقات أن تعود إلى أي كتاب يذكر فضائل رمضان أو فضائل الصوم وتراجع هذه الأحاديث وتقرأ هذه الأحاديث مرارا وتكرارا، حتى حينما تدخل هذا الشهر يتحول هذا الأمر عندك إلى يقين، فأنت تجتهد وأنت موقن بالثواب، أنت تستحضر الثواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. الجنة الدرع اللي بيستعمل في الحروب والمكاره، تتقي به المكاره. سميت الجنة جنة لالتفاف الأشجار، فلا تستطيع أن ترى الأرض من كثرة التفاف الأشجار. وسمي الجن جن لاستتارهم، فالصوم جنة أي الصوم يخفيك عن النار وعن الشهوات وعن المعاصي وعن الجهال. الصيام يجعل حاجزا بينك وبين النار، فلا تستطيع النار أن تصل إليك، لا تستطيع الشهوات ولا الجهال أن يصلون إليك. الصيام جنة. لذلك في رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة فلا تخرقها، لا تجعل فيها خرق، يعني ما تخرمهاش، ما تبوظهاش، ما تقطعهاش، دعها هكذا حتى تستطيع هذه الجنة أن تحافظ عليه. كلما اتسعت الخروق في هذه الجنة، كلما استطاعت النار أو الشهوات أو الجهال استطاعوا أن يصلوا إليك، كلما كانت هذه الجنة سليمة ومعافاة وقوية وسميكة، كلما ابتعدت عن النار وعن الشهوات وعن الجهال. لذلك في رواية أخرى: فلا يخرقها بالغيبة. والأكثر شيء بيخرق الصيام ويحول بينك وبين كمال صومك وبالتالي كمال جنتك وكمال درعك وكمال حمايتك، الغيبة. وقال صلى الله عليه وسلم كما أيضا في البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. شوف أسلوب الحديث المرعب. من لم يدع قول الزور والعمل به، أي في الصوم، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إيه معنى الحديث؟ معنى الحديث كما قال بعض أهل العلم إن الغرض الأساسي من الصيام إنك تتغير. فلما إنسان يصوم عن الطعام والشراب ولا يتغير، وطول اليوم بيسب وبيجهل على الناس ولا يتغير، وبعد المغرب ينطلق، بل حتى أحيانا في نهار رمضان في الشهوات وفي المعاصي، فما الذي استفدته إذن من ترك الطعام والشراب؟ الله عز وجل لم يفرض علينا هذا الصيام ليعذبنا. في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وفرض الله عز وجل علينا الصيام لعلنا نصل إلى التقوى، لعلكم تتقون. فالصيام حتى نتغير، حتى نكون من المتقين. فالذي لا يترك قول الزور والعمل به، ما الذي استفاده من ترك الشراب والطعام؟ أي شيء استفاد؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه، بمعنى أنه أتى بمعاصي كثيرة تدخله النار والعياذ بالله. فيقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، وكما قلنا جاء في رواية في غير البخاري فلا يخرقها بالغيبة. لذلك في الحديث اللي معانا، حديث الأصل اللي معانا، الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. إيه علاقة الجملة دي بالجملة اللي بعدها؟ أي إياك أن تخرق هذه الجنة بلسانك بالرفث وبالجهل. الرفث هو الفحش من القول. تستغرب إزاي واحد صايم وعمال يشتم طول اليوم، إزاي؟ أي صيام هذا؟ الصيام الغرض الأساسي منه أن الإنسان يتغير، زي ما نذكر أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير في رمضان صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. إياك أنك تخرق هذه الجنة، وأن كل معصية بتعملها في رمضان سواء بلسانك أو بجوارحك، كل معصية ولا سيما معاصي اللسان هي خرق في هذه الجنة، فتصل النار إليك. ويستطيع الناس أن يصلوا. لذلك قال بعض أهل العلم حينما تساءلوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تفتح في رمضان وأن أبواب النار تغلق وأن الشياطين تصفد. فبيتساءل كيف تقع المعاصي في رمضان بالرغم من تصفيد الشياطين؟ فقال بعض أهل العلم الذي يصفد المرضى الكبار بس بتوع الشياطين، ويتفضل الشياطين الصغيرة والنفس الأمارة بالسوء. وقال بعض أهل العلم لا يستفيد من هذا التصفيد إلا من أتم صيامه على أتم وجه. لا يستفيد من هذا التصفيد ومن هذه السلسلة ومن ربط الشياطين إلا من أتم صيامه على أتم وجه. فكلما أتم الإنسان صيامه على أتم وجه كلما ابتعدت عنه حتى صغار الشياطين وكان أقرب إلى الجنة وأبعد عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. طيب أنا مش هشتم ولا هكلمه. طب افرض هو اللي جاء أذاني، فإن قاتله، شوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، مش قبل فإن شتمه فإن قاتله. حتى بعض أهل العلم قال القتال هنا المقصود بشدة اللعن والسب، لكن شوف التعبير النبوي فإن قاتله، أي فإن هم بقتالك. تخيل واحد جاي بيهم بالقتال وأنا صائم، فإن قاتله أو سبه أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. يذكر يقولها مرتين، قيل يقولها مرة في نفسه حتى يذكر نفسه ومرة للآخر حتى يذكره. بتفكر نفسك تقول يا نفس اتق الله، هذا من البلاء، لا تضيعي صومك. شياطين الجن مصفدة لكن شياطين الإنس ليست مصفدة، هذا شيطان إنس يعمل لإفساد صومي فلن أستجيب له. تذكر نفسك وتقول إني صائم لن أضيع ثوابي، إني صائم لن أكسر جنتي، لن أخرق درعي، إني صائم أحافظ على ذلك. ثم تذكره إني صائم، وكأنها من تخويف له، كما قال أحد ابن آدم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، بيذكره أنت لو قتلتني هتكون من أصحاب النار. فتذكره إني صائم، قد أكون من الطائعين ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تذكره علّه يخشى الله عز وجل، علّه يتقي الله فيه. إني صائم، إني صائم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف تركيبة الجمل في الأحاديث. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، ثم حذرك أن تبتدئ أنت بخرق هذه الجنة، فقال فلا يرفث ولا يجهل. طب لو حد غيرك جي أذاك، ذكر نفسك ولا تؤذيه، وادفعه بأقل الأشياء، يعني أقل فالأعلى، ابدأ بأقل الأشياء، أن تبتعد عنه، أن تسكت. بل في رواية، فإن قاتله أحد أو سب أحد فليقل إني صائم وليجلس، يبعد عنه حتى لا يغضب. ابتعد عن أي شيء يغضبك في هذا الشهر، يعني شياطين الإنس لن تتركك في هذا الشهر. طيب شوف تكملة الحديث الرائعة، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إيه العلاقة؟ وكأن الإنسان الذي سمع هذا الحديث وأراد أن يحافظ على هذه الجنة من الخرق ومن التقطيع، عايز يحافظ على صيامه، فأولا لا يؤذي أحدا ابتداء، وثانيا لا يرد الأذى بأذى. لكن قد يؤذي الإنسان أخاه بغير قدرة منه أن يخرج من فمه ريح خلوف فم الصائم، تغير ريح الفم بسبب الصيام. هذه الرائحة قد تخرج من الإنسان من فمه غصبا عنه، فماذا يفعل؟ فيطمئنك الله، يطمئنك الله عز وجل، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا تهتم بهذه الرائحة، فهي عند الله بمكان. انظر كيف يعاملك الله عز وجل وكيف يعاملك الناس. هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. قيل أي يوم القيامة يأتي الصائمون يوم القيامة معروفون برائحتهم، بل قال بعض أهل العلم الشهيد يأتي الدم ريح المسك والصائم أطيب من ريح المسك. الشهيد يأتي الدم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله، الدم بريح المسك والصيام أطيب من ريح المسك. وقيل لكل طاعة رائحة، أفضلها رائحة الصوم. لكل طاعة رائحة يوم القيامة، لكل أهل طاعة روائح طيبة، فيكون لأهل الصيام أطيب من ريح المسك. معروفون، لهم معاملة خاصة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينادى عليهم أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون من باب الريان فيغلق فلا يدخل بعدهم أحد. باب اسمه الريان، لأن أكتر حاجة بتتعبك في الصيام العطش، فجاء مش باب الشبعان، باب الريان يرتوي، وفي رواية فلا يظمؤون بعده أبدا. نسأل الله جل أن نكون منهم. الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل ولا يفسق، وفي رواية ولا يفسق، رواية البخاري فلا يجهل، فلا يرفث ولا يجهل. وإن قاتله أو سبه أحد فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم يقول الله عز وجل الصيام لي، وفي رواية بدأ بقوله يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به. يعني إيه الكلام ده؟ يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به. الله عز وجل لما خلق الخلق وقال إني جاعل في الأرض خليفة، فالملائكة قالت تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من سيكون منهم من يطيعني بالرغم من وجود العصاة، بالرغم من وجود المفسدين في الأرض ومن وجود سفاكي الدماء، إلا أن سيكون هناك أناس يعبدونني. ويطيعونني بالرغم من هذه الظروف. وهم أي بني آدم فيهم الشهوة، وأنتم أي الملائكة ليست فيكم الشهوة. هنا يرتقي الإنسان إلى مرتبة الملائكة، يترك شهوته لأجل الله، فيباهي الله عز وجل بالصائمين الملائكة ويقول للملائكة انظروا إلى عبادي يتركون شهوتهم وطعامهم وشرابهم مع حاجتهم إليها. هو يحتاج إلى الطعام، الملائكة لا تحتاج. هو يحتاج إلى الشراب، يحتاج إلى الشهوة، والملائكة لا تحتاج، لكن يترك كل هذا استجابة لأمر الله، فيباهي الله عز وجل بهؤلاء الملائكة. بل قال بعض أهل العلم أن تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، والإنسان لا يرى هذه الأشياء، والذي يرى هذه الأشياء الملائكة أن هذا احتفال من الملائكة لبني آدم، وكأنهم يعتذرون عن كلمتهم، يحتفلون ببني آدم أنهم ارتقوا هذا المرتقى، أنهم تركوا الطعام والشراب والشهوة لأجل الله سبحانه وتعالى. فكأن هذا تفعله الملائكة وتراه الملائكة ليعلموا أن من عباد الله عز وجل أناسا طائعين يبذلون ويتركون لأجل الله. من أجل العبادات التي يحبها الله أن تترك لأجله، أن تترك لأجله. حديث المشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كان ثلاثة نفر في سفر فأواهم المبيت إلى غار، فسقطت صخرة سدت باب الغار، فقام أحدهم الرجل الثاني الذي قام يدعو وقال كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب رجال النساء، الشاهد فروتها عن نفسها فأبت، ثم احتاجت المال فعادت إلي، فلما جلست بين رجليها قالت اتق الله، فقال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، تركها لأجل الله. هو لم يفعل هنا معصية أو لم يجتهد في فعل طاعة، هو ترك فقط، هو جاهد، هو لم يقم الليل، هو هنا لم يبذل الصدقة، لم يجاهد في سبيل الله، هو كل الذي فعله أنه ترك الحرام الذي كان ينبغي أن يتركه أصلا، هو ترك الحرام، ففتح الله الصخرة لتركه. هذا في من ترك الحرام، فكيف في من ترك المباح لأجل وجه الله؟ ترك الطعام والشراب والشهوة الحلال، لكن في نهار رمضان تركها لأجل الله. فيقول الله عز وجل ترك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه الله، إلا ليرضى الله عز وجل عنه. فيقول الله عز وجل فالصيام لي، في رواية الصيام لي أو فالصيام لي، أي فلأجل ذلك كان الصيام لي فقط وأنا أجزي به. ما معنى الصيام لي وأنا أجزي به؟ طب ما كل الأعمال لربنا، وكل الأعمال ربنا اللي بيجازي عليها، إيه الخصوصية في الصيام؟ ما الخصوصية حينما يقول الله عز وجل الصيام لي وأنا أجزي به؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أحد أو سبه أحد فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي. قال بعض أهل العلم ما معنى في الصيام لي وكل الأعمال هي لله؟ قال الإمام ابن حجر في شرح لهذا الحديث عد ما يقرب من 9 أوجه في توجيه ما معنى الصيام لي، فقال من أحدها هذه الأوجه الصيام لي أي لا يعلم مقدار ثواب الصوم إلا الله، ف فلا يعلم مقدار المعاناة التي يعانيها الصائم إلا الله، فبالتالي لا يعلم مقدار ثواب الصائم إلا الله. طب الملائكة بتكتب إزاي؟ تكتب إن فلان صام يوما، لكن مقدار الثواب لا يعلمه إلا الله. وقيل كما أن الصيام بين العبد وبين الله، أغلب الأعمال الطاعات قد يدخل فيها الرياء بمجرد العمل، يعني قمت تصلي، تتصدقت، بتحج، بتعتمر، بتعمل أعمال قد يدخل فيها الرياء بمجرد العمل بدون قول. الصيام لو لم تقل إني صائم لا يعلم أحد أنك صائم، فهي بينك وبين الله. إيه الفرق بين إنسان امتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى أذان المغرب لأجل التخمة، وهذا لأجل الصوم؟ الفارق في النية، ولا يعلم هذه النية إلا الله. لذلك يشترط النية في الصيام، ولا سيما الفرض يشترط فيه النية قبل طلوع الفجر. الشاهد أن الصيام لي، أي لله سبحانه وتعالى، لا يعلم مقدار ثوابه إلا الله. الله جل هو الذي يجازيك على قدر صيامك. وقيل لاختلاف وتفاوت الصيام بين الناس، مقدار الصيام مختلف، ولا يعلم هذا حقيقة إلا الله، فلا يجزي به إلا الله. وقيل كل الأعمال الطاعات قد تكون تؤخذ منك بسبب إذايتك للناس، يعني لو واحد سب واحد أو اغتاب واحد أو أخطأ في واحد أو قاتل إنسان أو أخطأ في حق إنسان، يأتي يوم القيامة تسحب منه الأعمال الصالحة، تسحب منه الصيام والصلاة والحج والاعتمار والصدقة، إلا الصوم يدخر له. حتى إذا فنيت الحسنات ولم يبق له إلا الصوم، كان هذا الصوم سبب لدخوله الجنة. هذا القول مروي عن سفيان بن عيينة، كان اعترض عليه بعض أهل العلم، لكن قواه ابن حجر أن الصيام يدخر للإنسان، لا يؤخذ منه أبداً. حتى في القصاص بالحسنات يوم القيامة هو يدخره الله، وما كان مع الله لا يضيع. فالصوم بينك وبين الله، أنت تدخر لله سبحانه وتعالى، فلا يؤخذ منك الصوم ولو قصاصا، لا يؤخذ منك، ويكون سبب لدخولك الجنة، ويكون الصوم سببا لدخولك الجنة. الصيام لي وأنا أجزي. إذن أحبتي في الله، للصيام شأن عند الله سبحانه وتعالى، خصه أنه له وهو يجزي به، وخصه بثواب عظيم، وخص له بابا في الجنة، وخصه بتغيرات تحدث، تغيرات كونية، السماء، أبواب الجنة وأبواب النار والشياطين، خصه بطاعات، خصه بأعمال، خصه بتغييرات. هذه الخصوصيات لابد أن نستغلها، لابد أن ندخل مع الصالحين والطائعين في هذا الشهر. الكون يتغير ونحن لا نتغير، وبئست الخسارة أن يمر علينا، أن يمر علينا هذا الشهر والعياذ بالله ولا ندرك المغفرة منه سبحانه وتعالى. هذا الشهر فيه ليلة، ليلة القدر، أي ليلة ذات قدر، ومن أحياها أصبح ذا قدر عند الله. الناس تأتي يوم القيامة لها مقامات، لها أقدار، اقرأ وارتقي. في ناس بترتفع، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، الناس تيجي درجات، يحشر المتكبرون أمثال الذر، يطؤهم الناس بأقدامهم، الناس تيجي مقامات يوم القيامة. الذي يحيي ليلة القدر يأتي يوم القيامة ذا قدر شريف عند الله، يأتي له قدر عظيم. وهذه الليلة اكتسبت هذا القدر بإنزال القرآن فيه، فالقرآن والصيام دائما يجتمعان ويحاجان عن الإنسان، ويرفعان الإنسان يوم القيامة، ويرفعان الإنسان يوم القيامة. فالقرآن وذكر في آية واحدة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكأن هذا الشهر العظيم نصومه شكرا لله على نزول نعمة القرآن، هذا الشهر العظيم نصومه شكرا لله على أن بين لنا الحقائق، أن وضح لنا الحق من الباطل وبينات من الهدى والفرقان. نصوم شهر رمضان شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، واستعدادا لتلقي القرآن نبتعد عن الشهوات بل حتى عن المباحات حتى نستطيع أن نتلقى هذا القرآن تلقيا صحيحا ونتغير به. فلا بد من أن يكون شهر رمضان شهرا مغيرا. قال ابن عباس واصفا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ده طول السنة أكثر واحد كريم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: والله ما يكون عندي من شيء فلن أدخره عنه. والله أي حاجة معايا هديها لكم. ظل صلى الله عليه وسلم يعطي ويعطي ويعطي، فتراكم وتزاحم عليه الناس حتى نزع ثوبه، فقال: والله ما يكون عندي من شيء فلن أدخره عنكم. فقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. تاني، وكان أجود ما يكون، يعني هو أصلا طول السنة أجود واحد في الدنيا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الجود يزداد إلى وصف، إلى حالة لا توصف. وكان أجود ما يكون، أعلى مستوى من الجود بيصل له النبي صلى الله عليه وسلم إمتى؟ في رمضان. بسبب إيه؟ بسبب قراءة القرآن مع جبريل، حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن. يكون أجود من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل. الريح المرسلة، العلماء بيقولوا الريح المرسلة دي الريح اللي بتودي الخير لكل الأرض، سواء أرض ميتة، أرض فقيرة، أرض غنية، أرض مش محتاجة، بتدي الخير للدنيا كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي الخير لكل الناس، لسائل، لغني، لفقير، لمتعفف، في رمضان يعطي كل من يقابله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ بسبب في تغيير حصل هنا حين يلقاه جبريل. لازم يكون في تغيير في رمضان. فعش صيام 30 يوم وقيام وسماع للقرآن وصلاة تراويح وقراءة قرآن ولا يحدث تغيير. لازم يحدث تغيير، لازم تلمس. ابن عباس اللي بيوصف، مش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش النبي بيقول وكنت أجود ما يكون وأفعل، لا، ابن عباس التمس هذا التغيير فوجده، رآه، شعر به. هو شاف النبي تغير صلى الله عليه وسلم، هو حس كده. كان الصحابة بيلاحظوا تغيير، زي ما كان الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لاحظت أنك في صمت في شعبان كتير، ما لي أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره. هم ملاحظين تغيرات، ملاحظين في العشر الأواخر أن النبي مختلف. ومن عائشة هي اللي بتوصف تغيرات النبي صلى الله عليه وسلم، يعتزل النساء ويشد المئزر ويغلق عليه في الخلوة، بيتغير، يحيي الليل طول الليل في العشر الأواخر. كان الصحابة بيلاحظوا هذه التغيرات لهم، كانوا يبحثون عن مرضات الله. فابن عباس لاحظ تغير في الإنفاق، هو أصلا النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لكن في تغير بيحصل في شهر رمضان، ولاحظ أن السبب ملاقاة جبريل كل ليلة. ليه؟ لأن جبريل لما كان بينزل ما كانش بينزل كل ليلة في السنة. في رمضان النزول اليومي والليلي لجبريل جعل فيه تغير، فأنت الارتباط اليومي بالقرآن في رمضان مع طول الوقت المبذول في التراويح والقرآن لازم تتغير، لازم يحصل تغيير. لذلك لابد أن ندخل رمضان مستعدين لهذا التغيير، أن نتغير بهذا الشهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري التي ذكرتها في زيادة أخرى، يختم الحديث: وللصائم فرحتان، وللصائم فرحتان. فرحة إذا فرح بفطره لما يجي يفطر، وفرحة حين يلقى الله عز وجل. للصائم فرحتان، حين يفطر أو لما يجي يفطر، وفرحة حين يلقى الله عز وجل. بعض العلماء قال: طب هو بيفرح لما بيفطر ليه؟ فبعض أهل العلم قال بيفرح أنه كان جعان وبيأكل، واحد كان جعان وبيأكل ففرحه. فقال بعض أهل العلم بل يفرح لأنه أتم صومه، إن ربنا وفقه للإتمام. الله جل يحب إتمام الأعمال، الأعمال بالخواتيم، ويفرح أنه يستعد لصوم يوم آخر. وقال بعض أهل العلم يفرح كل على حسب إيمانه. أنت بتعرفش بقى، كل واحد له علاقة مع ربنا، كل واحد اليوم ده قضاه ازاي هو عارف، وله علاقة مع ربنا. زي صلاة التراويح كده، ممكن بعد الصلاة تلاقي واحد فرحان، ده فرحان انه خلص خد ثواب الليلة، ده فرحان انه عاش معاني لم يعشها من قبل، انه كان في معراج مع الله. كل واحد بيفرح على حسب ايمانه. للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله. ليه؟ بيفاجأ بثواب الصوم. كانش متوقع ولا متخيل ان الصيام اللي هما كم ساعة دول كل هذا الثواب لأجل هذا الصيام، فيفرح حين يلقى الله، يفاجأ ويفرح أن وفق لصوم رمضان على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل. للصائم فرحتان. إذن أحبتي في الله، ينبغي أن نجتهد في هذا الشهر شكرا لنعمة الله على القرآن، وشكرا لنعمة الله على تفتيح أبواب الجنان وتغليق أبواب النيران وتصفيد الشياطين، شكرا لنعمة الله أن من على هذه الأمة برمضان، شكرا لنعمة الله أن بلغنا رمضان. لابد أن نكثر من هذا الدعاء، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لابد أن نجتهد في هذا الشهر، ومن لم يجتهد في هذا الشهر سوف يأتي ذليلا يوم القيامة. الذي يعرض ويكفر بنعمة رمضان سوف يأتي ذليلا، مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم، كما دعا صلى الله عليه وسلم وأمن جبريل رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، كما دعا جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ من أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين، فقال صلى الله عليه وسلم قلت آمين، فأمن صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء. أمين وحي السماء يدعو، وأمين أهل الأرض يؤمن، الدعاء مجاب. نعوذ بالله من ذلة يوم القيامة بسبب الإعراض رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيامها على الوجه الذي ترضى به عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيامها على الوجه الذي ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المنفقين في رمضان، من المتصدقين في رمضان، من المستغفرين بالأسحار، من القوامين، من الصوامين، من الذكارين الشاكرين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم وفقنا لحسن الخلق في رمضان. اللهم اصرف عنا شياطين الإنس والجن في رمضان وفي غير رمضان. اللهم اصرف عنا شياطين الإنس والجن في رمضان وفي غير رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لما اهتدى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.